قصة توبة سيدنا كعب بن مالك. عايزين نجدد التوبة مع الله يا اخواني، نعيش مع ما تيسر من هذه القصة العظيمة، عشان انت ربنا يتوب عليك زي ما تاب على كعب بن مالك. انتوا عارفين من كعب بن مالك يا جماعة؟ كعب بن مالك قتل في غزوة احد قتالا شديدا وجرح 17 جرحا. كعب بن مالك اخواننا قبيلة داوس اسلمت كلها بسبب بيت شعر الفه كعب بن مالك. كعب بن مالك شهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا بدر الا تبوك اللي هي ما شهدهاش، واللي كانت المعصية بتاعته نتخلف عنها. عايزين نتكلم في قصة توبة كعب بن مالك ليه؟ رقم واحد، عشان ما تحبطش، عشان لما تقع في معصية او تقع في معصية تعرف ان كل بني ادم خطاء، عشان تعرف ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من يذنب ثم يتوب ويعود احسن مما اذنب. رقم اتنين، عشان ما تطمنش. يعني ايه ما تطمنش؟ كعب بن مالك بعد كل الامجاد اللي عملها في نظرة الاسلام وقع في معصية، اوعى تطمن، الشيطان مش هيسيبك. الرسالة التالتة، ما تتكبرش يا ابني، احنا كلنا غلابة يا ابني، احنا كلنا على باب الله يا جماعة. اذا كان كعب بن مالك وقع في المعصية واعترف بذنبه، من منا لا يعترف بذنبه؟ ومن منا يتكبر عن ان يكون عاصي؟ ولكن عاصي ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. تبدأ القصة لما النبي عليه الصلاة والسلام يصدر امر فجائي بخروج جميع المسلمين الى قتال الروم. هنقاتل الروم، وفين يا رسول الله؟ في تبوك، 1500 كيلومتر رايح جاي، ده احنا هنموت قبل ما نوصل اصلا من الحر اللي في الطريق. ده طريق ما فيش حد بيمشي فيه بيعدي سليم يا رسول الله. وكمان الان احيانا بيبقى الاختبار صعب، ولكن اللي بينجح فيه بخته. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يا جماعة، في غزوة تبوك كان في اتنين صحابة، كعب بن مالك اتأخر وأبو خيثمة اتأخر، الاتنين دول اتأخروا. كعب دخل بيته وقعد وبعد يوم بدأ يقول انا قادر على ذلك ان شئت، يا عم ده في نص ساعة هحضر الشنطة والفرس بره اهو وانطلق والحق النبي عليه الصلاة والسلام. ابو خيثمة داخل، كان متجوز اتنين، لقى داخل على البيتين بتوعه، لقى ريحة الاكل طالع من هنا وريحة الاكل طالع من هنا، ولقى مية مبشوشة قدام البيت ده ومية مبشوشة قدام البيت ده، والزوجة دي مستنية والزوجة دي مستنية، ايه ده؟ ففاق لنفسه، بص قدامه وافتكر النبي عليه الصلاة والسلام زمانه الوقت فين؟ زمانه الوقت تعبان في الحر والبهدة والغزوة دي، فقال انا هنا ورسول الله في الحر والله لا ادخل. فضل واقف لحد ما جابوا له الزاد بتاعه، ركب الفرس بتاعه طلع يجري. كان النبي عليه الصلاة والسلام سبق يا جماعة خالص، ابو خيثمة لحق النبي في تبوك، مشي 750 كيلومتر لوحده في الصحراء. معلش لو اتأخرت اوعى تفتكر انها راحت، قوم ما تحبطش، اوعى تحبط، انت تتأخر وتقوم احسن ما تتأخر وتنام. كعب بن مالك بل كثير من الناس اللي كانوا في المدينة قالوا نطلع الغزوة اللي بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. طلعت تبوك اخر غزوة، الحق الفرصة، اوعى تضيع الفرصة منك. الباب اللي مفتوح ليك الوقت في علاقتك بربنا ده فرصة، لو انت استهنت بيه ممكن ما يتكررش تاني. سيدنا كعب بن مالك بيقول وكدت ان اخرج ويا ليتني فعلت، يا ريتني عملت كده. كعب بن مالك راح عليه الغزوة وكانت اخر غزوة، يعني ما كانش فيه فرصة انه يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. ومضت الايام 80 يوم، متخيل حالة كعب بن مالك فيهم؟ يا جماعة اللي بيتردد بيقع، اللي بيستمر هو اللي بيستقيم. تخيل بقى صدمات كعب بن مالك. اول صدمة لما النبي والصحابة كلهم مشوا، بيقول فنظرت حولي فلم اجد الا منافقا مغموطا في النفاق. ايه ده؟ الناس اللي انا قاعد وسطهم دول. الصدمة التانية لما تقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع، يا بيقول فظللت اطوف على الناس اسالهم ماذا اقول لرسول الله، اكذب زي المنافقين ما هيكتبوا ولا اعترف. طب لو اعترفت هحط عيني في عين النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ تالت صدمة لما كعب ابن مالك فوجئ بالصحابة راجعين. منظر ابو بكر وعمر وهم راجعين، منظر الصحابة وهدومهم متبهدلة، منظر الصحابة وشعرهم منكوش، منظر الصحابة وجسمهم كله تراب في تراب. الصدمة اللي بعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى كعب ابن مالك، النبي قال له يا كعب ما خلفك. النبي ما كانش بيربي كعب، النبي كان بيربي الأمة كلها على معنى كلمة انك تخلف عن نصرة الاسلام وانت عارف ان الدين محتاج لك. كعب قال للنبي يا رسول الله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. المنافقين دخلوا، يا رسول الله ابني كان بيموت وكان رايح المستشفى، يا رسول الله مراتي كانت بتموت وكان لازم اقعد جنبها، يا رسول الله اصل انا كان لازم احمي النساء اللي في المدينه فقعدت عشان احميهم. اي كلام كذب في كذب، انما انت صادق يا كعب يا ابن مالك، خلاص وكل امرك الى الله. فجاه يطلع قرار من النبي عليه الصلاه والسلام ممنوع اي حد يكلم كعب ابن مالك. مين المجتمع البطل اللي ينفذ الامر ده؟ ده لما امريكا كانت بتذبح فينا نص المجتمع مرضاش يقطع سلاح امريكا واليهود. يا رسول الله ده لما الدنمارك شتمت فينا السوبر ماركتات ما قطعتش الزبده الدنماركي. كعب ابن مالك لقى نفسه بقى لوحده بيقول فظللت اطوف في الاسواق والارض تنكرني كانها ليست الارض التي اعرفها. روح بيته وهو مخموم ومهموم ومكلوم ومكظوم ومش عارف يعمل ايه. الباب يخبط، رسول من ملك غسان اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان خارج يحاربهم في تبوك. يا كعب ابن مالك بلغنا ان صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسك. كان ممكن كعب ابن مالك ياخد الورقه ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام، شفت يا رسول الله شفت جاي لي عرض ازاي بس انا مش راضي، شفتوا يا اصحاب محمد يا اللي منتحي مني انا بحب ربنا ولا لا؟ كعب ابن مالك قال وهذا ايضا من البلاء، وقام مولع الفرن ورمي الورقه. الصدمه السادسه لما الباب خبط، مين؟ رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عفى عني ولا ايه؟ قال له ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تفارق زوجتك. يسيب مراته تخرج من البيت ويقعد كعب ابن مالك وحيد مهموم ومقهور ومحصور ومش عارف يعمل ايه، وهو في الكرب ده يسمع صوت جاي من على كعب ابن مالك ابشر، بيقول فخررت ساجدا وعلمت ان الله قد اتى بالفرج. متخيلين يا جماعه المدينه اتقلبت فرح لان ربنا تاب على كعب ابن مالك. جري على النبي عليه الصلاه والسلام، النبي قال له ابشر يا كعب، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. مش يوم ما اتجوزت ولا يوم ما خلفت ولا يوم ما اختنيت، يوم ما ربنا تاب عليك. يا ترى بعد قصه كعب ابن مالك عرفنا احنا بعاد قد ايه؟ عرفنا لو كان النبي بيننا بقى عليه الصلاه والسلام وانت اللي حبيت تتوب عرفت كان هيحصل معاك ايه؟ عرفت انت المفروض تندم ندم قد ايه؟ عرفت احنا علينا ذنوب شكلها ايه؟ عرفت انت ضعيف قد ايه؟ عرفت الشيطان مش هييأس منك لاخر لحظه في حياتك، مستنيك على باب الجامع، مستنيك على باب الجامع، على باب الجامع، على باب الجامع. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم